النية للصلاة. أعقد النية للصلاة التي أريد القيام بها مع مراعاة أن تكون النية داخل القلب دون النطق بها بصوت مرتفع.